جنات عدن، جنات إقامة، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان العظيم الذي تلتف أغصانه فتستر الداخل فيها، لأن جننة بمعنى السترة. وهذا يعني من صفات يعني حلاوة البستان، أن تكون أشجاره عظيمة تلتف أغصانها، أغصان الأشجار بعضها ببعض، فمن دخل فيها يعني تجنه تستره. وهذه جنات الخلد، جنات الرب تبارك وتعالى، بساتين الرب في الآخرة، جنات عدن، سمها الله عدن لأن العدن هو الإقامة، يدخلونها مو وحدهم، قال جل وعلا: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجمعهم الله تبارك وتعالى مع بعض. من صلح من الآباء، فإذا كان الآباء صالحين ألحق الله تبارك وتعالى بهم هؤلاء الذرية، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يلحقهم الله تبارك وتعالى بهم في منازلهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فالزوجة التي ماتت على الإيمان يلحقها الله تبارك وتعالى يعني بزوجها، وذرياتهم الأولاد يلحقهم الله تبارك وتعالى بالآباء وفي درجاتهم، ولا ينقص يعني ذو المنزل العالية، لا يهبطه الله تبارك وتعالى إلى يعني قريبه في منزلة أدنى منها، بل يسعد الله تبارك وتعالى ويعلي الله تبارك وتعالى أهل المنازل يعني النازلة إلى يعني أهلهم في المنازل العالية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، هذا فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا، وهذا من الرحمة، إن خلاص يجتمع هؤلاء الأزواج مع أزواجهم والأبناء الصالحين مع أبائهم الصالحين في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب من أبواب الجنة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب مهنئين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والجنة لها ثمانية أبواب، فيستقبلونهم يستقبلونهم على أبواب الجنة، وكذلك يستقبلونهم كذلك أفواج من الملائكة في دخولهم، يدخلون عليهم من كل باب فيقولهم سلام عليكم بما صبرتم، يسلمون عليهم. منظر عظيم جدا، لا إله إلا الله، موقف عظيم ومقام كريم. ملائكة الرب سبحانه وتعالى يدخلون على أهل الإيمان مسلمين عليهم، يقول سلام عليكم، كما إنسان يعني قطع رحلة طويلة فيها مشقات وفيها وفيها وفيها، ثم جاء ليرتاح، فيستقبل هذا الاستقبال الباهر العظيم من من من ملائكة الرب سبحانه وتعالى، يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني بما صبرتم نلتم ما نلتموه هنا في هذه الجنة، في جنة الرب وفي بستان الرب، إنما هو بسبب صبركم، يعني قطعتم الطريق، جزتم هذه المفازة العظيمة، صبرتم على ما صبرتم، صبروا على الفتن وعلى الابتلاءات وعلى المحن التي كانت لهم في الدنيا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم لإنشاء المدح والثناء، عقب الدار، عقب ديت عقباكم ونهايتكم أن تكون عقباكم هنا في هذه الدار العظيمة، فنعم عقب الدار. المهم الدار في النهاية، الدار التي سيسكنها الإنسان في النهاية، فدار هؤلاء الجنة ودار أولئك النار عياذا بالله، فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هؤلاء هم أهل الإيمان، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين منهم. ثم قال جل وعلا، الصنف الثاني والقرآن مثاني، والقرآن بصائر، فيبصر الله تبارك وتعالى بطريق أهل الهدى، ويبصر كذلك بطريق أهل الضلال. قال جل وعلا، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ونقضه قطعه وفكه، عهد الله، ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه من بعد ميثاقه، من بعد توثيقه وتأكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل الذي أمرهم الله أن يصلوه من الإيمان به والإيمان برسوله وطاعته والإحسان إلى من أمر العبد بالإحسان إليهم من الوالدين ومن الأرحام، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، مع الفساد، سرقة فساد، زنا فساد، قتل النفس من أعظم الفساد، هلاك الذرية، هلاك الحرث، هلاك النسل، كل معصية تقع في الأرض هي فساد. والله تبارك وتعالى يأمر بالصلاح والعمارة، وهذا ديت كل ما هو من معاصي الرب تبارك وتعالى إنما هو فساد، وبعض هذا الفساد بعضه يعني أكثر من بعض، وأعظم الفساد الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم فساد يقع في الأرض هو الشرك بالله، لأن إيقاع عبادة لغير الله تبارك وتعالى موجودة في غير محلها، والعبادة أشرف الأعمال، أشرف أعمال الإنسان أن يعبد، فولا يستحق العبادة إلا خالقه ورازقه ومولاه سبحانه وتعالى، خالق السماء والأرض، فإذا وضعها في من لا يستحق العبادة من شمس أو قمر أو نجم أو بشر، يبقى وضعها في غير محلها، ما يستحقها هذا، لا يستحق سجود ولا ركوع ولا خشية ولا إنابة، كيف يوضع هذه العبادة في غير الرب سبحانه وتعالى؟ فساد في الأرض، فيقع الفساد ويفسدون في الأرض. قال جل وعلا، أولئك لهم اللعنة، أولئك المنصفون هؤلاء بهذه الصفات لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن اللعنة في لغة العرب هي الطرد من القبيلة والانتفاء، نفي الشخص ذو الجرائر والذو الجرائم من القبيلة. قبيلة إذا كان شخص تكثر إساءاته وجرائره وجرائمه على القبيلة ويجيب لها العار، يحق لها العار، تقوم القبيلة تخرج وتقول لسائر القبائل في العرب فلان ابن فلان هذا منا نحن لعناه، لعناه يعني طردناه منا، ما هو خلاصية، فمن دونكم إياه يعني إذا فعل شيئا فعليه. واللعن في كلام الله تبارك وتعالى من لعنه الله تبارك وتعالى هو الذي يعني طرده الله تبارك وتعالى من رحمته ومن عنايته ومن ولايته، أخرجه الله تبارك وتعالى من ولايته ومن حفظه ومن رعايته والانتساب إليه أن يكون عبدا لله، أخرجه منه، كما لعن الله تبارك وتعالى إبليس ولعن كل من تبعه. أولئك هم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار، الدار السيئة، أسوأ دار النار، لا دار يسكنها الإنسان أسوأ من هذه الدار. ممكن نقول هذه الدار مثلا في الدنيا دار ضيقة، فهي سيئة لضيقها، سيئة لنتنها، فيها زبل، فيها نتن، سيئة لجيرانها، سيئة خل أي سوء، تسمى دار سيئة. لكن لا أسوأ من سكن النار عياذا بالله أن يسكن الإنسان في دار اللي هي جهنم النار، ما في أسوأ منها، لا يوجد دار أسوأ من هذه الدار التي إذا دخلها الشخص أغلقت عليه إغلاقا لا ينفتح بعد ذلك، إنها عليه مؤصدة في عمل ممد، ويبقى فيها كل ألوان العذاب موجودة، التي إذا لو انفرد واحد منها قتله لكنه لا يقتل، يموت به. النار لو انفرد العذاب بها بالشخص يموت لحظات لكنه لا يموت، السم الهاري الذي يهري يعني أمعاءه ويقطع أمعاءه من الزقوم أو من هذه الأشربة المتنوعة، وآخر من شكله أزواج، من شكل هذه الأشربة التي تقطع الأمعاء أزواج ألوان، ولكن لا، كما قال الله يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فبئس الدار، هذه الدار يقول الله لهم اللعنة، طرد من رحمة الله، وأن الله تبارك وتعالى خلاص إذا طردهم من رحمته لا يقبل فيهم شفاعة ولا يقبل فيهم ولا يقبل منهم صراخ مهما صرخ مهما صرخوا واستغاثوا، فإنهم لا يغاثون، بل يزاد لهم العذاب مع الاستغاثة، كلما استغاثوا كلما يعني زيد لهم في العذاب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفق. وإن دعوا على نفسهم بالهلاك مرة يقال لهم ادعوا ألف مرة ولن يستجاب لكم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا يعني على نفسكم، الثبور هو الهلاك، بأن يعني أهلكنا أهلكنا، فيقول لا ادعوا ما تشاءوا وادعوا ثبورا كثيرا. فهذه لا دار أسوأ عياذا بالله تبارك وتعالى من هذه الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبهذا الله تبارك وتعالى يضع العباد بهذا البيان المفصل أمام هذه النهايات الحتمية المحتومة عند الله أنها التي لا بد أن تكون نهاية هؤلاء المؤمنين ونهاية هؤلاء الكافرين. ثم يردنا الله تبارك وتعالى مرة ثانية بعد هذا البيان في الآخرة إلى الدنيا، فيقول جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لما يكفر الناس بربهم؟ ما أكبر داعي لهم إلى الكفر والعناد؟ هذا طريق يعني طريق الرب، وهذا أمر واقع لا محالة، وهذه نهايات واقعة لا محالة. فلما يسمع الكافر إن ينتظر مثل هذه العقوبة عند الله ولا يرعوي. لماذا؟ كل لهذه الدنيا، تشبث بهذه الدنيا والتمسك بها والظن. فالله تبارك وتعالى يبين أن هذه الدنيا هي بيد الله سبحانه وتعالى، هي كذلك التي يتشبث بها ويؤثرها الكافر، هي على يعني طريق الرب، هي لله. فالله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فبسط الدنيا إذا بسطها الله تبارك وتعالى على إنسان وآتاه وسع له في رزقه فمنه، وإذا قدر عليه Thank you.

هم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك يعني كهذا الإرسال الذي جئت به يا محمد في أمة قد خلت من قبلها أمم، لست بدعا من الرسل، أنت مرسل إلى أمة وقد خلت من قبلها أمم، كذلك كل أمة من هذه الأمم السابقة أرسلنا لها رسول لما أرسلناك إلى هذه الأمة. كذلك أرسلناك في أمة، الأمة هي الجماعة التي يعني يجمعها صفات مشتركة، والله تبارك وتعالى أرسل إلى كل الأمم صلوات الله وسلامه عليه، ليس أمة العرب فقط وإنما كل أمم الأرض. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، فشعر الله تبارك وتعالى كأن مهمة النبي أن يقرأ عليهم ما أنزله الله تبارك وتعالى من هذا الوحي، ثم يضعهم أمام مسؤوليته، يضعهم بعد ذلك أمام مسؤوليته، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لتتلو عليهم، تتلو تقرأ، الذي أوحينا إليك هو هذا القرآن، هذه مهمتك، يعني أن مهمتك بالنسبة لهؤلاء القوم أن تقرأ عليهم الذي أوحيناه إليك، وحي الذي جاءك تتلو عليهم، توصل لهم ديت، لأنذركم به ومن بلغ، توصل لهم الرسالة. قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وهم هؤلاء الكفرة يكفرون بالرحمن، يعني علم الله تبارك وتعالى لكن يكفرون به. الرحمن صفة الرب تبارك وتعالى، اسم الله وصفته، اسم يتضمن معنى الصفة، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ما في مخلوق إلا وفيه من رحمة الله تبارك وتعالى، نملة تعيش برحمة الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي خلقها، هو الذي هداها سبلها، هو الذي علمها شلون تجيب أكلها، شلون تخزن، وشلون تعمل كذا، كل شيء هذه. طائر في السماء لا يطير إلا برحمة الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقه، هو الذي هداه، هو الذي علمه شلون يبني عشه، شلون يبني وكره، شلون يربي فراخه، شلون يطير، شلون يحصل على رزقه، كيف يحمي نفسه، كل هذا ديت. فالله وسعت رحمته كل شيء. أنت الإنسان، انظر رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، كيف بسط له هذه الأرض، رفع له هذه السماء، أدار له الماء على هذه، صرف له الرياح، وضع الجبال على هذه الأرض رواسي لها، سخر له البحر، سخر له الأنهار، سخر. الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا الرحمن، كل هذا فعل الرحمن سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تكفر بالرحمن، تكفر بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، لا يوجد شيء في السماوات وفي الأرض إلا وهو قائم برحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله عز وجل. فوضع الشمس في مكانها رحمة من الله تبارك وتعالى للعباد، لو لم يضع لهم هذه الشمس لما كانت لهم حياة. وضع القمر رحمة من الله عز وجل، بسط الأرض رحمة، البحر رحمة، لكل رحمة الله عز وجل. وهم يكفرون بالرحمن، تكفر أيها الكافر بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء والذي وضع هذه الرحمة في كل هذه المخلوقات. قل هو ربي لا إله إلا هو، قل لهم هو الرحمن الذي أقام خلقه بهذه الرحمة السابقة حيث أنشأهم ووجههم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قل هو ربي، ربي خالقي سيدي مولاي المتصرف في كل، هذا معنى الرب، مالكي الذي يملكني ويملك تصرفي، وبالتالي هو إلهي الذي لا أعبد إلا هو. قل هو ربي لا إله إلا هو، أدب هو ربي، هو خالقي ورازقي ومدبر شؤوني، إذن هو إلهي، يعني الذي لا أعبد إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله يستحق الألوهية في الكون كله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل ما من يدعى وما يدعى له الألوهية غيره باطل، من ادعى الألوهية لغيره باطل، من قال إن هذا إله، من قال إن البقرة إله أو الشمس إله أو القمر إله أو أن هذا المخلوق إله أو النبي إله أو الملك إله، باطل كذاب، كل هؤلاء كذبة يكذبون. فهذه ليست آلهة، وإنما كل هذه مخلوقات هي بأمر خالقها، لا يملك يعني مخلوق من هذه المخلوقات لنفسه نفع ولا ضر، لا الملك يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الشجر ولا الحجر ولا الشمس ولا القمر، كل ما ادعيت له هذه الألوهية فلا شك أنه باطل. فعيسى عبد من عباد الله تبارك وتعالى وليس بإله، لم يخلق نفسه، لم يرزق نفسه، لا يحيي لا يميت، هو في احتياج إلى إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فما شأن عيسى إلا كشأن يعني كل البشر، وشأنه في الخلق شأن آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، حقا خلقه الله تبارك وتعالى من أنثى بلا ذكر، لكن قد خلق آدم بغير أنثى ولا ذكر، خلقه الله تبارك وتعالى من الطين، فالله يخلق ما شاء كما شاء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهذا كذلك، قال الله تبارك وتعالى له كن فكان، وكان أمرا مقضيا، بنفخة من نفخة الملك حملت مريم عليه السلام، ثم كان عيسى عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى وبكلمته كن. فكل ما ادعيت له الألوهية غير الله فباطل. فقال لهم ربي الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي أقام هذا الخلق برحمته، فجريان النهر برحمته، وسريان الشمس برحمته سبحانه وتعالى، والفرس التي تحمل رجلها عن ابنها لسه مولود، ولكن إذا وضعت رجلها على ابنها لو تركت هذه الرجل قتلت، لكن عندما تجد أنها لابنها ترفع، هذه الرفعة من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله التي يعني بثها الله في هذه المخلوقات يتراحم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة، مئة رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق، كل الخلق يتراحمون بها، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، هذه الرفعة، هذه رفعت الفرس رجلها على ابنها من رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف بما هو أكبر من هذا، تجد البقرة